اعمل كده، وبالأفعال هم ايه يستغفرون. اذن فالكلام هنا في مقام الإحسان، في مقام الإحسان. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، قال حق ولم يقل معلوم، لكن لما تكلم عن المؤمنين في صورة سأل فاعل، وفي اموالهم حق معلوم، يبقى هو حق بس مرة يبقى معلوم، وده المفروض في الزكاة، وهو حق عند اهل الاحسان للفقير، وان لم يكن معلوما ما تحددوش، يعني ملوش ايه، ملوش حق. حتى ان بعض الفقهاء اعتبر ان الزكاة ما دامت حقا للفقير عند الغني، فان منع ما قدره نصاب سرقة تقطع يده، لانه خد حقه. شوف ازاي التشدد في الله. فيبني الاسلام قضاياه الاجتماعية اما على النفقة غير المفروضة او على النفقة الايه المفروضة. فاذا ما شحت نفوس الناس ولم تستطع ان تتبرع بالقدر الزائد عن المفروض، وجاء مالها في نفسها مجيئا قويا بحيث لا تتنازل عنه، يقول له الله انت لم تتنازل عن مالك وانا حرمت الربا، فكيف نلتقي لنضع للمجتمع اساسا سليما؟ سنحتفظ لك بمالك ونمنع عنك الفايدة اللي هي الربا، نبقى التقينا في منتصف الطريق، لا اخذنا مالك ولا اخذت منا الزائد عن هذا المال. فشرع آية الدين، وحين وضعها لم يضعها وضعا تقنينيا جافا جامدا، وانما وضعها وضعا وجدانيا، يعني خلط فيه التقنين بالوجدان، خلق فيه جمود القانون بروح الاسلام، ما عملهاش عملية جافة كده. التقنين لما يجي يقنن بيقنن قوانين جافة، يجي يقنن في القتل اللي قتل يقتل ويعمل مش عارف ايه، لا ربنا لما يجي يقول كده يقول غير كده، يقول لك فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يجيب قضية التقنين في اعنف قضايا الخلاف وهي خلافات الدم، كذلك في آية الدين. قبل ان يأتي بآية الدين يقول ايه، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. احنا قلنا زي ما قال اتقوا الله، قال اتقوا النار، قال اتقوا يوم. اتقي اليوم ولا اتقي ما ينشأ في اليوم؟ لان اليوم ظرف والازمان لا تخاف بذاتها، وانما يخاف من الزمن مما يقع في الزمن. لكن اذا كان في كل شيء في الزمن مخيف، يبقى الخوف ينصب لليوم، اليوم كله هيبقى هون، اليوم كله مش حاجة واحدة هتكفي، يبقى الخوف انصب على اليوم بقى، خف هذا اليوم اتقيه، لأن كل شيء فيه مفزع. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يأتي بعد ذلك ليقنن للدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم، المادة فيها دين وفيها دين، مش كده؟ طب تداينتم، ومن معاني الدين الجزاء، ومن معاني الدين منهج السماء، والدين معروف، يبقى ثلاث حاجات هاي. عندنا الدين وهو الجزاء، يوم الدين يعني يوم ايه، يوم الجزاء، والدين اللي هو الايه لكم دينكم وليدين اللي هو الايه المنهج، والدين اللي هو المال اللي اخترته. تداينتم، يريد الله ان يقطع اللبس من معنيين ويجعله نص في معنى، قال اذا تداينتم بدين، فالتفاعل هنا في مسألة مين؟ الدين، لا في الجزاء ولا في ايه بكلا. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، طب ما هو الاجل، ما دام تداين الى اجل،